الذين استكبروا للذين صلحوا وأنا مصدقناكم من المدن بعد إذ جاءكم الكنتم مجرمين وقال الذين استكبروا للذين استكبروا لكم ليمنعوا ما يجعل لهم عندنا وسوف نعلم ما لهم على عذاب وجعلنا ذلك على الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما صنع من قرية إن ربي بسطور رزقه لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما لكم لا تقوم بالتقاط من نزول فإلا من أمر إلا من أمر صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما الذين يسعون في آياتنا وعزلنا أولئك في العذاب محضرون وإن ربي بسطور رزقه لمن يشاء ومن أن يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين.